أقهر بروحي روحي بروحي علي يا من وأعرف الدنيا الدنيا الدنيا ما تسوى تعلمت عادي عادي يا عادي تروح بلوى وتجي بلوى أني قوة أقنع بنفسي وأقول الدنيا حلوة العمر فترة وبعد يخلص ولو إنش باقي هو كل شي راح ورغم كل شي قلت عادي يلا فدوة وأني أكثر بشر يمكن ظلم نفسه أني هذا الجاب عمره يريد ينسى أني ذاك التايه وما لقى مرسى وأقهر بروحي روحي روحي علي يمن روحي روحي روحي شجاني شبي جبت الهم جبت الهم الهم لي من الأول كان لازم لازم لازم أبقى وحدي وهاي هي كلها مني ولعت قلبي بغرام ما يحبني على نيتي وحيل طيبة وكنت أثق باللي يستغلني